بسم الله الرحمن الرحيم. خربت الساعة وانشقر القمر. خربت الساعة وانشقر القمر ويرى ما سيعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم حسر كذب قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانحناها أبواب السماء لماء منهمر وفضلنا قبل عيونها فادق الماء على أبيق القدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فيه بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقتنا آية فهل مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن في كتاب مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسلم القرآن للذكر فهل مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبصر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أهرقي الذكر عليه من بيننا بل وكذاب نشر سيعلمون غدا من كذاب نشر إنا مرسل الناقة إذ نزل له فارتقبهم الصبر وأنبئهم أن الماء قصة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبهم وتعاطى فعقد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسلم القرآن للذكر فهل مدكر كذب قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلى آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنزل عن بصرتنا فتمايا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه وتركنا أحيا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبح بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعدهم والساعة إلهاء وأمر بل ساعة موعدهم بل ساعة موعدهم بل ساعة موعدهم والساعة إلهاء وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر